ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق فلا صدق ولا صلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أولى لك فأولى. ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر فليس ذلك بقادر نفس ما علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ولم نر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا وَدَخَلَ اللَّهُ النَّارَ.